بسم الله الرحمن الرحيم. متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنف المحدثون كتبا كثيرة في علوم الحديث ومصطلحاته وفنونه لضبط عملية رواية الحديث النبوي وصولا إلى الحديث المقبول وبيان الحديث المردود. ومن الفنون التي ابتكرها المحدثون اختيارهم لطائفة من الأحاديث النبوية اختيارا معينا لموضوعات معينة، وأوصلوا عددها إلى 40 حديثا نبويا. وأول من صنف وفق هذا الفن الأربعينات عبد الله ابن المبارك، ثم كثرت الأربعينات، فهناك مثلا 40 للآجري، والأربعون للبيهقي، والأربعون للحاكم النيسابوري، والأربعون للدارقطني، والأربعون لابن عساكر. وهذه الكتب المصنفة على هذا النسق تضمنت الأحاديث النبوية في مختلف الموضوعات، لأن بعض المحدثين صنف كتبا في الأربعينات ولكن بموضوع واحد فقط. من هذا مثلا 40 في الجهاد لابن عساكر، والأربعون في فضل عثمان رضي الله عنه للقزويني، والأربعون في فضل العباس رضي الله تعالى عنه للسهمي، وهكذا. بل هناك رسالة في الأحاديث الأربعين من أمثال أفصح العالمين صلى الله عليه وسلم للنبهاني، وهو كتيب تضمن الأمثال النبوية وحسب. ورسالة في الأربعين الطبية تناول فيها مصنفها الأحاديث النبوية الطبية وحسب. ومن المعلوم أن بعض المحدثين ألف كتبا في الطب النبوي كالذهبي مثلا. وهكذا نحى الإمام النووي منح هؤلاء المحدثين، فصنف كتابا تضمن 40 حديثا، واشتهر هذا الكتاب باسم متن 40 النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية. وطبع هذا المتن طبعات عدة، منها طبعة أشرف عليها وعلق عليها الأستاذ عبد المحسن ابن عثمان أبا بطين، وكانت الطبعة الثانية عام 98 و300 ألف هجرية، الموافق ل78 و900 ألف الميلاد. يقول المعلق في تقديمه على هذه الرسالة: لما رأيت إقبال الكثيرين وحرصهم على حفظ كتاب 40 النووية عزمت على طبعها معلقا عليها. أما النووي الذي صنف هذه 40 في الأحاديث الصحيحة النبوية فيذكر في تقديمه السبب الذي دفعه لتصنيفها، فيقول: لقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بأعلام المحدثين وحفاظ الإسلام، فمنهم من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وكلها مقاصد صالحة رحمات الله تعالى على قاصديها. وقد رأيت أن أجمع 40 حديثا وهي أهم من هذا كله، إذ هي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفها أو وصف هذه القواعد العلماء بأنها مدار الإسلام، أو هي ثلث الإسلام، أو نصف الإسلام، أو نحو ذلك. يقول النووي: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة من الأسانيد ليسهل حفظها وليعم الانتفاع بها بمشيئة الله تعالى. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث النبوية لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ترى فماذا اختار الإمام النووي من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلها خيار، وهو الذي قد اختار سابقا من هذه الأحاديث كتابه رياض الصالحين، ثم اختار أذكارا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم اشتهرت بكتاب الأذكار للنووي. لو أراد المرء أن يضع عناوين لموضوعات هذه الأحاديث 40 التي اختارها النووي، فإنه يجدها تنتظم حياة المسلم في دنياه وآخرته، في معاشه ومعاده، لذلك كان يحرص كثير على حفظها لأهميتها. فمن هذه العناوين قواعد الإسلام ودعائمه، وحرمة المسلم، وأكل الحلال، والاستقامة، والإخلاص، والنصيحة، وترك الشبهات والبدع، وترك الغضب إلا لله، والإسراع في الخيرات، وشكر المنعم، وحقوق الله سبحانه وتعالى، والأخوة الإسلامية، إلى غير ذلك من موضوعات هامة وقضايا خطيرة في حياة الجماعة وفي حياة الفرد كذلك، وجهت إليها هذه الأحاديث النبوية ونبهت عليها. ويجعل النووي الحديث الأول فيها الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو عن النية والإخلاص، حيث يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث النبوي يدخل في أعمال المسلم جميعا التي يجب أن يتوجه بها المسلم إلى الله تعالى وحده، وهي النية. والنية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقرونا بفعله، فإن تأخر عنه وتراخى فهو عزم. وفي الحديث دليل على أن النية ميزان الأعمال ومعيار لتصحيحها، فحيث صلحت النية صلح العمل، وإذا فسدت النية فسد العمل. ومع ذلك فقد حذر العلماء من آفة العجب والاستكبار، لئلا تحبط الأعمال التي يرافقها عجب أو استكبار أو استعلاء. فالأعمال التي يتوجه بها المرء إلى الله تعالى تقبل، والتي يتوجه بها للناس ويفعلها من أجلهم فهي أعمال مردودة. وقالوا: لا إخلاص في محرم أو مكروه، كمن ينظر إلى محرم ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر في صنع الله تعالى. وذكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله في شرحه لهذا الحديث النبوي: إنما الأعمال بالنيات، قال: يحتمل إنما صحة الأعمال أو تصحيح الأعمال أو قبول الأعمال بالنيات. وقد شرعت النية لتمييز العادة عن العبادة، ثم لتمييز الأعمال نفسها. فمن دفع مبلغا من المال إلى فقير، فالذي يميز طبيعة هذا الدفع هي النية، فيما إذا كان يقصد دفع المبلغ صدقة أو زكاة لأمواله، أو يدفعه عن نفسه أو عن غيره وكالة أو نيابة. وهكذا نجد أن الحديث النبوي يؤكد أنه لا تصح الطاعات إلا بالنيات، وأن المؤمن يؤجر على حسب نيته، وأن من كانت أعماله خالصة لله تعالى فهي مقبولة بمشيئة الله، ومن كانت أعماله رياء وسمعة فلا تقبل. وقد استخلص العلماء من هذا الحديث النبوي قواعد هامة، منها الأمور بمقاصدها. ومن فقه الحديث أن المميز بين العبادة والعادة هي النية، وأن نية المؤمن تبلغ حيث يبلغ العمل. أما الجانب الثاني من الحديث النبوي وهو الهجرة، فقد بسط العلماء القول فيها بما يستوعب مئات الصفحات. إن كتاب الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية هو واحد من كتب الإمام الحافظ النووي المتوفى سنة 76 و600 هجرية، وهي كتب وضع الله تعالى لها القبول فاشتهرت وانتشرت. ومن الكتب المفيدة هي تلك الشروحات لمتن الأربعين النووية، ومنها كتاب لمحي الدين الجراح الذي نشر عام 93 و300 هجرية، وقد جمع الكتاب بين التحقيق والشرح والتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.